أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الحادية عشر في حسن التكليف وبيان ماهيته ووجه حسنه وجملة من أحكامه. قال: والتكليف حسن للشمال على مصلحة لا تحصر بدونه. أقول: التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده أنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام. من المسائل الكلامية التكليف وحسن التكليف. التكليف من قبل الله حسن، غاية الأمر وجه حسن التكليف عند الأشاعرة أن التكليف ما صدر عن الله، وكل ما من الله حسن. يقول الأشاعرة هكذا: كل من الله حسن. حسن التكليف عند الأبلية لما فيه من المصلحة. لما كان في التكليف مصلحة فيكون التكليف حسنا، هذا هو سبب حسن التكليف عند الأبلية ومنهم الإمامية. ثم حد التكليف، تعريف التكليف. قال الشارع: فحد وتعريف التكليف أنه إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه المشقة. إرادة ما فيه المشقة، إرادة من تجب طاعته كالله تعالى. الله من تجب طاعته، إرادة الله على جهة الابتداء، بأن لا تكون الإرادة مسبوقة بإرادة أخرى. كانت الإرادة ابتداء لا مسبوقة بإرادة أخرى. إرادة ما فيه المشقة، إرادة فعل فيه مشقة، ولكن بعد الإعلام، بعد البيان والإعلام. ففي التكليف مشقة، إذا التكليف أخذ من مادة الكلفة، والكلفة في اللغة بمعنى المشقة، فتبقى في التكليف مشقة. في التكليف في اتيان الواجبات وترك المحرمات في مشقة طبعا. ثم قال المصنف في بيان، أي أو الشارع في بيان من تجب طاعته. من تجب طاعته، الأول الله تعالى تجب طاعته، وبعد الله رسوله ممن تجب طاعته، بعد الأئمة المعصومين تجب طاعتهم، بعد مولى العبد تجب طاعة المولى على العبد، بعد الوالد بالنسبة إلى الولد تجب طاعة الأب والد بالنسبة إلى الولد. غاية الأمر فرق بين وجوب طاعة الله ووجوب طاعة الأنبياء وطاعة المولى وطاعة الوالد. طاعة الأنبياء ناشئة عن طاعة الله من حكم الإسلام، يعني طاعة المولى بالنسبة إلى الأب أيضا من أحكام الإسلام، طاعة الوالد أيضا من أحكام الإسلام. ففي المرتبة الأولى تجب طاعة الله فقط، ووجوب طاعة غير الله في طول وجوب طاعة الله، ليس في عرض وجوب طاعة الله تعالى. هذا ملخص ما ذكره الشارح في تعريف التكليف. فالتكليف حسن بما فيه من المصلحة، ثم التكليف الذي من الله تعالى لا بد أن يكون لفائدة لغرض، إذ الفعل بلا فائدة وبلا غرض عبث، ولا يصدر العبث من الله تعالى، فلا بد من فائدة. ثم فائدة التكليف فيها احتمالات، ذكر الأشارة هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن تعود الفائدة والغرض من التكليف إلى الله تعالى أو إلى غير الله تعالى، والاحتمال الأول باطل، إذ الله تعالى لا يحتاج إلى نفع ولا إلى فائدة، فليست فائدة تكليف ما يعود إلى الله تعالى، فلا بد أن تعود فائدة التكليف إلى غير الله تعالى. ثم الاحتمال الثاني هو الصحيح، ألا فرض هذا الاحتمال الثاني، تارة الغرض والنفع يعود إلى المكلف وأخرى إلى غير المكلف. الاحتمال الثاني أود الفائدة إلى غير الفاعل إلى غير المكلف أيضا باطل، هذا غير معقول، كأن يكون عمل من شخص وأجرة العمل لشخص آخر، لا، فالنفع يعود إلى نفس الفاعل إلى نفس المكلف، يعود إلى نفس المكلف. ثم هنا احتمال آخر، هل هذا النفع مما يمكن من دون تكليف المكلف أو مما لا يمكن من دون تكليف المكلف؟ لو كان من دون تكليف المكلف لكان هذا عبث، من دون تكليف المكلف عبث، فلا بد أن يكون مع التكليف، مع التكليف المكلف. ثم الفائدة، هل هو نفع الفعل أو ليس نفع الفعل؟ ليس الفائدة التكليف النفع الفعلي، هذا الاحتمال إذن باطل. لماذا؟ لأن الكفار مكلفون بالتكاليف وليس لهم نفع فعلا أصلا وأبدا، فليس فائدة التكليف هو النفع الفعلي، بل فائدة التكليف هو جعل المكلف في معرض النفع، هذا هو فائدة التكليف، جعل المكلف في معرض النفع، بمعنى أن المكلف بعد تكليفه إذا أطاعه ينتفع بالإطاعة، ينتفع، وما يعود إلى المكلف هو ثواب الآخرة، ثواب الآخرة وهو الجنة، فنفع التكليف جعل المكلف في معرض النفع، ليس نفع الفعل كي يستشكل عليه بأن الكفار مكلفون وليس لهم منافع فعلية. هذا ملخص ما يقال في نفع التكليف. في حسن التكليف، هذا الكلام من المصنف في بيان حسن التكليف عند المتكلمين، وأما وجه حسن التكليف عند الفلاسفة يأتي في كلام المصنف، يأتي بعد هذا الكلام. قال: والتكليف حسن لاشتمال على مصلحة، لا تحصل تلك المصلحة بدون أي بدون التكليف. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة، وهي الكلفة هي بمعنى المشقة، وحده أي حد التكليف وتعريف التكليف أنه إرادة من تجب طاعته، إرادة من تجب طاعته كالله تعالى، هلاجئة الابتداء، لا أن تكون إرادة مسبوق بإرادة أخرى، لا، كانت إرادة ابتداء على جهة الابتداء، إرادة ما في مشقة، إرادة من تجب طاعته ما فيه مشقة، فعل الذي فيه مشقة، ولكن بشرط الإعلام والبيان. ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام والسيد بالنسبة إلى العبد، والوالد بالنسبة إلى الولد، والمنعم أي من أنعم على الإنسان نعمة. ويخرج البواخر، وشرطنا الابتداء على جهة الابتداء، إرادة على جهة الابتداء، لأن إرادة هؤلاء إنما يكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره، إذا لم يسبق غيره إلى إرادة ما أراده، إرادة ما أراد أحد هؤلاء. ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر السلا ولده، لا يسمى هذا تكليفا. لو والد يكلف الولد بإتيان السلا هذا لا يسمى تكليفا. لماذا؟ لأن إرادة السلا من الله تعالى، هذه الإرادة سابقة على إرادة الوالد لولده، أمر الوالد لولده بالسلا لسبق إرادة الله تعالى لها سلام منه من الولد. والمشقة لا بد من اعتبارها في التكليف ليتحقق المحدود. إذا المشقة أخذ بالتكليف، إذا التكليف مأخوذ من الكلفة، وشرطنا الإعلام لأن المكلف إنما إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف وهو الله بفعل لم يكن مكلفا. إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن، لأن الله تعالى فعله، والله تعالى لا يفعل القبيح. ووجه حسني اشتمالي على مصلحة، لا تحصل تلك المصلحة بدونه أي بدون التكليف. ثم تلك المنفعة هي التعريض، جعل المكلف في معرض المنفعة، تعريض لمنافع عظيمة كالجنة، لا تحصل تلك المنافع بدون التكليف، لأن التكليف لو لم يكن لغرض، هذه النسخة خطأ، لو لم يكن لغرض أو إن لم يكن لغرض، لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبث، فلا بد أن يكون لغرض، وهو محال، أي عبث محال من الله تعالى. وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال أيضا، لزم أن يكون الله محتاجا إلى ذلك النفع فيكون محال. وإن كان إلى غير الله، فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحا. كيف؟ الفعل من المكلف المعين ونفعه لغيره هذا قبيح. وإن كان إلى المكلف، فإن كان حصول نفع ممكنا بدون التكليف لازم العبث إذن غير المحتاج إلى التكليف. وإن لم يمكن فإن كان النفع الفعلي انتقذ بالتكليف من علم كفره، إذ ليس له نفع فعلا. وإن كان التعريض جعل المكلف في معرض النفع فهو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة، جعل المكلف في معرض منفعة عظيمة كالجنة، لأنه تعريض للثواب، والثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة إلى المكلف مع التعظيم والمدح. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق للتعظيم، ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال وتعظيم الأراذل كتعظيم العلماء. لا يقبح تعظيم العلماء، ولكن تعظيم الأراذل قبيح، وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال. يستحق التعظيم من يستحق التعظيم يستحق بواسطة الأفعال الحسنة وهي الطاعات. ومعنى قولنا أن التكليف تعريز للثواب أن المكلف جعل المكلف على صفات، المكلف جعل المكلف على صفات التي يمكنه الوصول إلى الثواب. مثلا معنى الصفات للمكلف يعطي عقلا وقدرة ثم يكلف على التكليف، لو امتثل هذا التكليف يستحق الثواب، يوصل إلى الثواب. وبعثه أي بعث المكلف على ما فيه على فعل يصل إليه إلى الثواب بواسطة إتيان ذلك الفعل. وعلم أنه علم المكلف أن المكلف سيوصله إليه، سيوصله أو المكلف يوصل المكلف إلى النفع إذا فعل المكلف ما كلفه. قال بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوذات والشكر باطل. بعدما فرغ المصنف من التكليف ومن حسن التكليف على مذهب المتكلمين، بدأ في الاعتراضات الواردة على حسن التكليف. هنا الشبهات والاعتراضات أشار إليها المصنف ثم أجاب عن هذه الشبهات. الشبهة الأولى أو الاعتراض الأول، التكليف على ما تقدم فليس إلا بمنزلة الجرح ثم التداوي، مثل الجرح ثم التداوي. إذ التكليف إرادة ما فيه مشقة، فالتكليف تبعا بهذا المعنى إلقاء المكلف في المشقة، معناه هكذا. ثم يستحق الجنة بعد المشقة، يقع أو يستحق راحة الجنة، فهذا نذير الجر ثم التداوي. يجرح يد أحد ثم يتداوي اليد، هذا قبيح. جرح ثم التداوي قبيح، يعني لماذا يجرح ثم يتداوى؟ لماذا يعني؟ التكليف مثل هذا، كما أن الجرح بقصد التداوي قبيح، التكليف بقصد الثواب إلقاء في المشقة بقصد الراحة أيضا قبيح. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن التكليف قسم من المعاوذة. قسم من المعاوذة، كيف يكون التكليف قسما من المعاوذة فيكون من صغريات المعاوذات؟ لأن التكليف يقول الله افعل كذا وأعطيك الثواب، فأحد الطرفين العوز الفعل الطاعة، والطرف الآخر الثواب من الله، الطاعة من العبد الثواب من الله، المعاوضة بين الطاعة والثواب. ثم في المعاوضة يعتبر رضا من الطرفين، لولا رضا من الطرفين لا تصح المعاوزة. في مورد التكليف ليس رضا من الطرفين، الرضا من جانب الله فقط، ليس رضا من جانب العبد. لماذا؟ إذ لو كان الرضا من جانب العبد لما خالفه، لما عصى، مع أن العبد كثيرا ما يرتكب المعاصي. لماذا يرتكب المعاصي؟ الله تعالى أمر أن لا يرتكب المعاصي. من المعاصي ارتكاب الفحشاء والمنكر، الذهاب إلى السينما مثلا، هذه مصادق الفحشاء والمنكر ومصادق المعاصي، مع أن الأب دائما يرتكب المعاصي. مثلا من باب المثال، إذا ذهب الإنسان إلى دمشق، مدينة دمشق، وسط دمشق، ودخل في مسجد من مساجد دمشق وقت الصلاة، كم من المصلين هنا؟ قليل جدا، قليل من المصلين، ومن صنف الشيوخ لا من الشباب يعني. ولكن إذا يصادف السينما، حين خروج الناس من السينما مثلا، مليء الشوارع مليئة من الشباب والشابة والشيوخ، مختلف الأصناف، مختلف الأصناف. فهذا من هذا يعلم أن المكلف لا يرضي بهذا التكليف. هذا هو الإشكال الثاني، التكليف في مقابل الثواب قسم من المعاوزة، ويعتبر في المعاوزة رضا الطرفين، وهنا ليس رضا الطرفين. الاعتراض الثالث، يمكن أن يكون التكليف شكرا لنعم الله تعالى، من باب الشكر النعمة. الله تعالى أعطى النعم للعباد، وطلب شكرا لهذه النعم هذا التكليف، الطاعة. هذا الإشكال الثاني الثالث. فأجاب عن هذه الاعتراضات المسمية. أولا هذه الاعتراضات، أقول هذه إرادات على ما اختاره. الإشكال الأول أن التكليف للنفس يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داواه طلبا للدواء، جرح للدواء، تكليف هكذا كما ذكرنا من الخارج. كما أن ذلك قبيح، الجرح للتداوي قبيح، فكذلك التكليف قبيح. هذا هو الإشكال الأول. الثاني، الإشكال الثاني، أن التكليف طلبا للنفس يتنزل منزلة المعاوزات كالبيوع والإيجارات وغيرها من المعاوزات، ولا شك أن المعاوزات تفتقر إلى رضا المتعاوزين، رضا الطرفين، حتى أن من عاوز بغير إذن صاحبه فعل قبيحا، مع أن التكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف. هذا هو الإشكال الثاني. الثالث، لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا لنعم السابقة؟ هذا هو الإشكال الثالث. الجواب عن الإشكال الأول، بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مضر والتكليف نفسه ليس بمضر، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. الثاني أن الجرح والتداوي إنزال مضر لا غرض فيه. الجواب عن الإشكال الأول بوجهين. الأول، قياس التكليف بالجرح مع للتداوي قياس مع الفارق. إذا الجرح فيه ضرر، هل التكليف فيه ضرر؟ لا، ليس فيه ضرر. غاية الأمر يتزمن فعل مشقة، فعل مشقة ليس ما ضررا. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، أن الجرح للتداوي لا يتعلق به الغرض الأخلى، لا يتعلق به الغرض العقلاء مثلا، بل العقلاء يحكمون بالقدس. كيف مثلا؟ يقطع يده هكذا، بعد يذهب إلى المستشفى، مستشفى راضي لتداوي، ألا يقبح العقلاء؟ يقبح العقلاء. لماذا هذا؟ ما نفع هذا العمل؟ ولكن بخلاف التكليف، تكليف في نفع عظيم، يتحمل العقلاء لتحصيل منافع عظيمة، مشقات، يتحمل مشقات ليحصل المنافع. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. الجواب عن الإشكال الأول بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مذرة والتكليف نفسه ليس بمذرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. الفرق الثاني أن الجاه والتداوي إنزال مذرة لا غرض فيه أصلا إلا التخلص من تلك المذرة، بخلاف التكليف، في التكليف منافع عظيمة. هذا هو الجواب عن الإشكال الأول. الجواب عن الإشكال الثاني أن المرازات، أي اعتبار الرضا، تعتبر في المعاوزات. التكليف ليس من المعاوزة، التكليف ليس من المعاوزة، المعاوزات تعتبر بين الجنسين، بين المالين. التكليف مال، ليس تكليف مال، ولهذا المرازات تعتبر في المعاوزات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا في مورد المعاوزات. وأما إذا لم يكن هنا معاوزة بين الجنسين وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلب العقلاء، يطلب هذا النفع عقلاء، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسبب ذلك النفع، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع من تحصيل ذلك النفع. من يمتنع عن تحصيل ذلك النفع يقول هذا رجل سفه، شخص سفه. وعن الثالث، أي الجواب عن الثالث، أن الشكر لا يشترط في المشقة، تكليف في المشقة، الشكر لا يشترط في المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة لو كان التكليف شكرا على هذه الأفعال، فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في صفة المشقة، ولأن طلب الفعل المشاق أو الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة، يخرج النعمة عن كونها نعمة. هذا واضح. مثلا هنا مائدة، مائدة طعام، طعام لذيذ مثلا، بعد الفراغ من الأكل يقول صاحب الطعام يا الله لمه هنا شغل مشقة، في مشقة، في مشقة، هل هذا شكر للنعمة؟ شكر لهذه النعمة؟ لا، الحمد لله.